وحتى تكون هذه الكلمة آخر كلامهم. وهي لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يدل على أن معنى الموتى المحتضر، لقي موتاكم يعني محتضرين. وبذلك يعلم أن القراءة للموتى ليس عليها دليل، والأظهر عدم وصولها إليهم، ولكنهم ينتفعون بالصدقة عنهم، بالدعاء لهم، بالحج عنهم، بالعمرة عنهم، بقضاء الدين الذي عليه، كلها ينتفعون بإجماع المسلمين. أما الصلاة عنهم والقراءة لهم فهذا لا يصل إليك على الصحيح. نعم. ينتفعون بتلكم الأعمال التي تفضلتم بذكرها إذا لم يكونوا تاركين للصلاة. إذا كانوا مسلمين. ومن ترك الصلاة. ومن كان غير مسلم لا ينتفع. نعم. ومن ترك الصلاة حين حكمه حكم كفر على الصحيح. أيوة. إن شاء الله. نسأل الله السلامة. سمعت أن من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يسلمه إلى الجمعة الثانية ويبعده عن كل مكروه، لذلك فإنني أقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، هل هذا صحيح؟ أرشدونا أثابكم الله. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها حديث كلها ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضا، وثبت ذلك ابن عمر لو كان يقرأها رضي الله عنه كل جمعة. فإذا قرأ الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ورجلت فيها الثواب الذي جاء في الأحاديث، وليس ذلك بأمر مقطوع منه لأن حجها ضعف، إنما هو مستحب. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم حاسين، أخونا يقول أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد ولم يجد فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟ الذهب لا يباع في الذهب إلا وزن بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، وليس له يبيع بالزيادة ولا بالغائب. فإذا كان عنده سلعة ذهبية أسلوة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها من نقد من بيد من الأوراق المعروفة أو من فضة معروفة يد بيد. أما أن يبيعها بذهب آخر سواء من عيالها أو غير عيالها فلا يجوز إلا بشرطين، أحدهما التساوي في الوزن، والثاني التقابل في المجلس. فإن كان لا يتساويان فإنه يبيعها عليه، يبيع السلع عليه بنقدها النقود المعروفة بالدولار والريال السعودي وغير ذلك يدا بيد. أما لو بيع ذهب بذهب وزيادة فلا يجوز، يعطي السلعة الذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه أن رجل اشترى قلادة من ذهب فيها خرز فلا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب وزن بوزن مثل مثل، ويباع خرز على حدة حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له يبيع الذهب إلا مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا كان بالذهب. أما إذا كان بأمر آخر بفضة بأوراق بالعمل الورقية فلا بأس، لا في يدا بيد. وإن باعه بشيء آخر من غير العملة، كأن باعه الذهب بغنم بإبل بحبوب ملابس فلا بأس، ولو كان ليس يدا بيد. لو قال هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسرة أبيعها عليك بزولية الفلانية اللي عندها الزولية، أو بالنابة اللي عندها عرفت، أو الفرس التي عندها الفلانية جاهزة فيها، ولو كانت الفرس غائبة ما نظرها في الحال لأنه يدعو له، أو باع هذه الأرض أو بيت عمارة بعين حلايب وأسورة كثيرة في بيت العدة أو بدكان أو بأرض معروفة كل هذا لا بأس به ولا تفرقوا من دون قبر. نعم. إذن البيع إلى أجل بالنسبة للذهب الجائز إذا كان بغير العملة. نعم. بغير الذهب وغير العملة المعروفة بالعرق مثلا لا بأس يشتري مثلا قلادة. نعم. بأرض عنده أو ببعير أو بقرة عنده البيت معروفة يعرفها. نعم. ولا تفرغ قبل قبض البقرة أو قبض الشاة أو قبض الزعيم أو قبض الأرض. نعم. أما بالنقد فلا. أما بالنقد لا بد لابد يدم بيد لابد يدم بيد سواء كان نقد ورق أو فضة فإن كان من ذهب من جنس لابد مع القول من التساوي وزن بوزن مثل المثل إذا كان من جنس ذهب بذهب يعني أو فضة بفضة لابد الشرطين التساوي في الوزن ومع التقابل. والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق لا يصلح لا يصلح لا يصلح, لا يصلح. لا. بارك الله. أخونا أيضا يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضا من غير المسلمين, هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟ أين السؤال؟ يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب من غير المسلمين وأيضا يشتريها أناس من المسلمين, هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟ لا لا لا لا ما يشتريها المسلم غير المسلم لكن بس بالشرط الشرعي بالشرط الشرعي كان ذهب لابد يشتريها غير الذهب يدم بيد من العمل وإن اشتراها بالذهب فلا بد يقوم بالشرطين التساوي والتقابض سواء كان المشتري مسلما أو كافرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول مصري بالمملكة, أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار, وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموج الفواتير بسعرها الرسمي, إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالإضافة إلى 5 أو 10 قروش زيادة وذلك بمحض إرادتهم, والآن ضميري يؤرقني في شأن تلك القروش الزيادة والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص, وبسؤالان, هل تلك القروض تعتبر حراما بالرغم من أن التاجر كان يدفعها بإرادته؟ ثانيا, إذا كانت حرام فما هي الطريقة التي أبرئ بها ذمتي من تلك المبالغ مع العلم بأن هؤلاء التجار كثيرون وفي أماكن متباعدة جدا واحتمال أن يكون قد توفي بعض منهم, أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان مسؤولون عن هذه السلعة قد سمحوا لك بهذه القروش فلا بأس, أما إن كانوا لم يسمحوا لك ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت ولمصلحتك أنت فهذا حرام عليك وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها, عندك التوبة والصدقة بها عن أهلها. أما إذا كنت تسأل التجار أنا فقير أنا مسكين ساعدوني ويعطونك هذه المساعدة من أجل فقرك فهذه لك ليس لأهلها شيء لأنك أوضحت لهم أنك فقير وأنك محتاج فأعطوك إياها صدقة, فينبغي لك أن تفهم هذا. إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم تقول ما أبيعك حتى تعطوني هذه الزيادة فهذه الزيادة لأهل السلع وعليك أن تصدق بها عنهم إذا كنت لا تعرفهم, ومن تعرفه منهم تعطي حقا إذا كنت تعلم ذلك, وإذا جهلت ذلك صدق بها عن أهله. وإن كانوا أذنونك الذين عملوك بهذا أذنونك في الزيادة فهي لك, وإن كانت تجد أعطوك صدقة البيع معروف والكلام معروف، لكن أعطوك إياها صدقة لأنك ذكرت لهم أنك محتاج وأنك مسكين وأن الراتب ما يكفيك فأعطوك إياها صدقة فلا بأس. ولك إذا كان يتغير أسلوب المعاملة سماحة الشيخ بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع، فما هو قولكم لو تكرمتم؟ إذا كان يعطوه سهل لهم وباع عليهم بسهولة، وإن لم يعطوه عاكسهم هذا حرام عليه وعليه يسلم الفلوس لأهلها، فإن لم يعرفهم صدق بها وعليه التوبة لأنه أعلم بهذا. في تلك المنطقة يسمون مثل هذا بالبخشيش. يقع هذا يقع. والقول فيه لو اتخذ محرم المقيم يعاكس في بيع السلع او يعطلها او يماطل حتى يعطوه البخشيش هذا حرام عليه. اما اذا صرح انه محتاج وانا محتاج وانا مسكين ساعدوني واعطوه لا باس. جزاكم الله خيرا. نعود الى السودان عبر رسالة وصلت الينا من احد الاخوة المستمعين، يقول اخوكم من اهل السنة والجماعة. أخونا له 8 أسئلة. سؤاله الأول يقول: هل العزاء بعد الدفن لأهل الميت في مكان خاص لمدة 3 أيام مشروع مع إحضار الطعام؟ ليس بهذا أصل. أما العزاء فليس له محل معين، يعزيهم في الطريق، يعزيهم في المسجد، يعزيهم في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا بأس به. أما أنه يصدر طعاما للناس للمعزين وغيره فهذا لا يجوز من عمل الجاهلية، ولكن لو جلسوا في بيتهم جاءهم معزون من غير أن يصدروا طعاما للناس فلا بأس. إذا جاءهم معزي في البيت فعزاهم وخرج في ليل أو نهار لا بأس بهذا. أما أنهم يصدروا طعاما للناس ليكرموهم إذا جاءوا يعزون هذا ليس له أصل، وهو من عمل الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصلاه الطعام بعد الدفن من المياه. اما كون جيرانهم او اقاربهم يصنعون لهم طعاما ويوصونه اليهم هذا لا باس به، هذا مشروع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى نبي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤته أنا قلت شهيدا رضي الله عنه الشام، لما جاء نعيه قال أن لأهل يصنعوا لأهل طعاما فقد أتاهم ويشكرهم. فإذا صنع الأقارب أو الجيران لأهل الميت طعاما وبعثوه إليهم أيام المصيبة لأنهم مشغولون فهذا مستحب فلا حرج فيه، إنما الحرج يكون أهل الميت هم اللي يصنعون، لكن إن صنعوا طعاما لهم لأنفسهم أو لضيوفهم جاءهم ضيوف صنعوا لهم لا يضر، لكن لا يتعمدوا شيئا من أجل الميت أو عادة من أجل الميت لا، لكن لو أنهم صنعوا طعامهم ما جاءهم أحد شيء ما أعطاهم أحد شيء صنعوا طعامهم لا بأس، أو نزل بهم ضيوف نزلوا بطعام من أجل الضيوف لا بأس. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.